وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلال محمد رسول الله صاحب الرسالة. لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلال محمد رسول الله صاحب الرسالة. قلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف ضر يعتمد. لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلال محمد رسول الله صاحب الرسالة. قد بسطت يدي بالذل مفتقرا وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من ردت إليه يد. يا ربي خائبة فلا تردنها يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد. الرسالة أشكو إليك أمور أنت تعلمها. الله. نشكو إليك أمورا أنت تعلمها. الله. نشكو إليك أمورا أنت تعلمها. الله. نشكو إليك أمورا أنت تعلمها. ما لي على حملها ملنا على حملها ما لي على حملها صبر ولا جلد. لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة.